وأن القوم لما لم يفلح فيهم هذا الأمر ولما أصروا واستكبروا وأبوا إلا أن يظلوا على ما هم عليه من عبادة غير الله، وعبادة غير الله تعالى ظلم لله، ومن عبد غير الله تعالى قد ظلم نفسه، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، فلا يجوز بحال من الأحوال ولا يجوز لأي عاقل بصير يعلم أن الله تعالى خلق ورزق وسواه وتفضل عليه بالنعم أن يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغيره. هذه مصيبة المصائب، هذه بلية البلايا، هذه هي سبب الخلاف بين الأنبياء ومن ضمنهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين أقوامهم. العداء المحتدم، المشكلة، المصيبة التي وقعت بين النبي والأنبياء وبين قومهم إنما تعود إلى نقطة واحدة فقط، النقطة الواحدة أن الأقوام يريدون أن يتبعوا هواهم، أن يعظموا غير الله وإن كانوا يعظمون الله، أن يعبدوا غير الله وإن كانوا يعبدون الله، فإنما يعبدون من دون الله تعالى لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله تعالى. اسمع قول الله: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. جميع الرسل أتوا بهذا الأمر، الدعوة إلى عبادة الله وأن تكون خالصة لله وأن لا يعبد مع الله سواه، وأن من عبد الله عبد غير الله أشرك كفر، انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. الله جل وعلا لا يعبر به، الله جل وعلا جعل فارقا بين المسلمين وبين نوح. لما عجز دعا على قومه الدعوة التي استجابها الله تعالى منه، فأهلك الله قومه، كذلك هود، كذلك شعيب، كذلك صالح، موسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى إنما جاءوا بهذا الأمر فقط. ولذا يتعين على كل مسلم، على كل عاقل، أن يعلم أن هذه المسألة هي السبب في العداوة بين الأنبياء وبين الرسل، وأن من عبد غير الله تعالى وإن عبد الله تعالى فإن الله لا يقبل منه طاعته وعبادته. ولذا قال الله جل وعلا في محكم كتابه العظيم، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الجاهلية لهم أعمال جليلة، أعمال عظيمة، أعمال كبيرة، ذكرت بعضها لكم في بعض الدروس من الأعمال التي يعملونها، والله نحن اليوم لا نقوى على أن نعملها، وليس لدينا استعداد للقيام بهذه الأعمال التي كانت الجاهلية والتي كانت العرب تعملها. يعملون أعمال عظيمة خطيرة كبيرة صالح للمجتمع، أعمال خيرة صالحة طيبة، ولكنهم لما خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا، والعمل السيء الذي أدحض، الذي أزال أعمالهم الصالحة أنهم عبدوا غير الله. ولذا قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا نقبله، لا نقبله، أصبح عمل هباء منثور، لأنهم عملوا عمل صالح الله يجازيهم عليه في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فلا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى. الحاصل المحاجة شديدة، والقرآن استدرجهم: من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي أنزل الكتاب؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق. بعد ذلك ذكر لهم أمرا آخر الكل يقر به، هذا الأمر أن أنفسنا وأن أرواحنا ملك لله، وأن الأصنام والأوثان والملائكة والذين يعبدون من دون الله لا يملكون أرواحنا ولا يملكون نفوسنا، فحري بالعاقل متى ما علم أن الله تعالى هو الذي يملك الأرواح والنفوس، وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذا الحري بأن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد. ولذا بعدما ذكر الله تعالى لهم أمورا أقروها، أتى الله جل وعلا بهذه المسألة الواضحة البينة التي يقر بها كل عاقل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أنفاسنا، نفوسنا، أرواحنا في يد الله تعالى، هذه الأرواح، هذه النفوس الله تعالى يقبضها، ونحن نعلم أننا عندما ننام إذا أراد الله تعالى أن يقرنا استيقظنا، وإذا أراد الله جل وعلا أن يحبس نفوسنا بعد أن وضعنا رؤوسنا على المضاجع الله تعالى قادم على ذلك. كأن المعنى: هذه الآلهة، هذه الأصنام، هذه الأوثان، هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، أهي تتوفى نفوسكم؟ أهي تعيدها إليكم؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لا إله إلا هو. يتوفى الأنفس حين موتها، الموت الأبدي الذي لا تكون فيه حياة وعودة، عودة الروح إلى الجسد إلا عندما ينفخ نافخ الصور، هذه موتة، وموتة أخرى هي موتة النوم، كل من نام مات وهو معرض لأمرين: إما أنه متى نام ومات وارتفعت الروح وذهبت إلى باريها وقبضها سيدها ومولاها الله، لا الأصنام ولا الأوثان ولا الصالحين ولا الملائكة ولا الأحجار ولا الأشجار، وإنما الذي يقبضها رب الخلق، إن شاء عادها إلي وإليك وإن شاء قبضها. يوضح ذلك كما قلت لك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا أوى إلى فراشه يريد أن ينام، يأخذ داخلة إزاره الجانب السفلي فيمسح به فراشه، ربما تكون هوام، ربما تكون عقرب، ربما أن يكون أذى، فيزيل النبي هذا الأذى بداخلة إزاره، وبعد ذلك يضع جنبه وخده وينام على الجانب الأيمن. باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه. اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، لا قبضتها ولا تريد أن تعود إليه. وهنا لطيفة ينبغي للعبد عندما يضع رأسه على المثال أن يتأسى برسول الله وأن يصفي ما بينه وبين ربه. ربما أنه يضع رأسه على المثال فلا يعود، لا تعود الحياة إليه، لا تعود الروح إليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ويذكرنا بأن نقول هذا الدعاء: باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه. اللهم إن أمسكت نفسي، يعني أمتها الموت الكبرى، فاغفر لها. وإن أرسلتها وعدتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. وفي قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام بالوادي وهو قافل من غزوة، سرى مشى ليلا عليه الصلاة والسلام فنزل في الوادي وقال عليه الصلاة والسلام: من يكلؤنا هذه الليلة؟ من الذي يتطوع ويتبرع ولا ينام في هذه الليلة يحرسنا؟ جاءت روايات مختلفة، منها رواية أن بلالا قال: أنا يا رسول الله. ومنها رواية أن أنس قال: أنا يا رسول الله. ومنها رواية أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أنا يا رسول الله. ولعل الجمع بين هذه الروايات المختلفة أهو بلال أم أنس أم أبا هريرة أن القصة قد تعددت، لا أن عن تتعدد. قال بلال: أنا يا رسول الله، أو قال أنس: أنا يا رسول الله، أو قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بلال بعيره واستند إلى بعيره ونام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الجيش. قام بلال يصلي في الليل، وبعد ذلك حبسه النوم فاستند إلى البعير ونام. ولم يستيقظ بلال، ولم يستيقظ رسول الله، ولم يستيقظ أحد من الجيش حتى طلعت الشمس، فأيقظت من حرارة الشمس. وكان أول من استيقظ رسول الله. ما هذا يا بلال؟ أنت التزم أنك تكلونا تحرسنا هذه الليلة توقظنا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي ما أخذ بنفسي، أخذ بنفسي ما أخذ بنفسي، أنت نمت وأنا نمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما عنف، ما ضرب، ما حبس، ما قال له شيء، لأن الذي أخذ بنفس النبي هو الذي أخذ بنفس بلال والجيش. فأمرهم النبي أن ينتقلوا من هذا الوادي، فانتقلوا من الوادي وتوضأوا لصلاة الصبح. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الرغيبة قبل أن يصلي صلاة الصبح، يعني صلى ركعتي الفجر. وفي هذا دلالة واضحة على أن من نام سواء كان من تفريط أو من غير تفريط إذا استيقظ لا يصلي صلاة الصبح ويدعو الرغيبة، وإنما عليه أن يبدأ بالرغيبة، يعني بركعتي الفجر. نحن عندنا رغيبة وعندنا صلاة الصبح، عندنا ركعتي الفجر وعندنا صلاة الصبح، عندنا تحية، عندنا نافلة قبل صلاة الصبح، هذه النافلة ركعتان، وعندنا صلاة الصبح ركعتان. صلاة الصبح فريضة، الرغيبة سنة مؤكدة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع هذه الرغيبة، يدع هاتين الركعتين النافلة السنة المؤكدة لا في حضر ولا في سفر. إذا سافر صلى رغيبة الفجر، صلى سنة الصبح، صلى المثل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. المسافر يصلي الرغيبة ويصلي الوتر، الحاضر الشاهد يصلي الرغيبة يصلي الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نام واستيقظ بدأ بصلاة الرغيبة قبل أن يصلي صلاة الصبح. إذن أنا إن نمت، حبس من النوم، استيقظ، طلعت الشمس، ارتفعت الشمس، أصلي أولا الرغيبة، وإذا صليت الرغيبة بعد ذلك صليت صلاة الفريضة التي هي صلاة الصبح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عندما استيقظ من نومه وبعدما طلعت الشمس بدأ بصلاة الرغيبة قبل أن يصلي صلاة الصبح. فلما انتهى من صلاة الرغيبة بعد ذلك صلى صلاة الصبح. هذا دليل واضح صحيح صريح، دليل على أن النائم أن الناس نسي ما صلى صلاة الصبح، يبدأ أولا بالرغيبة عندما يتذكر، عندما يستيقظ، استيقظ قبل صلاة الظهر بساعة، يصلي أولا الرغيبة وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح. ما لم يستيقظ قبل طلوع الشمس، استيقظ قبل طلوع الشمس ولا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي ركعتين، فهل يبدأ بالرغيبة أم أنه يبدأ بالفريضة؟ الجواب يبدأ بالفريضة فيصليها حتى تقع في وقتها، لأن الشمس إذا طلعت خرجت الفريضة عن وقتها فتقضى، وبعد ذلك يقضي الرغيبة ولا شيء عليه إن شاء الله. أمر آخر يتعلق بالرغيبة، علينا أن نعلم هذا الأمر. أتيت إلى المسجد في صلاة الصبح ولم أصلي الرغيبة، شرعت في صلاة الرغيبة، كبرت، قرأت الفاتحة، أقيمت الصلاة، أو كبرت وركعت الركعة الأولى ورفعت وإلى بالصلاة تقام، هل أستمر في قضاء الرغيبة أم أن علي أن أسلم، أم أن علي أن أصليها خفيفة وأدخل مع الإمام؟ المسألة، من لم يصلي الرغيبة أو شرع في صلاة الرغيبة أو صلى ركعة من الرغيبة وأقيمت الصلاة، ما الذي عليه أن يفعل؟ أيصليها خفيفة؟ ما بدأ يبدأ ويصلي والصلاة قد أقيمت والإمام بدأ في القراءة أم ماذا يصنع؟ الجواب عن هذا نأخذه في سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نهر الله ما جاء به رسول الله، وكلام رسول الله قاض على كلام جميع الخلق، وكلام الخلق ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الخلق لا يقضي على كلام رسول الله. إذا علمت هذا أيها الأخ أورد لك خلاف قاله العلماء، وبعد ذلك أبين لك ما قال رسول الله لنعرف كلام الناس وكلام رسول الله. العلماء منهم من قال إذا شرعت الرغيبة كبر، قضاها خفيف، صلاها خفيف، إذا لم يكبر قامت الصلاة. منهم من قال لا يدخل في الرغيبة وإنما يصلي مع الإمام صلاة الصبح. منهم من قال إن دخل فيها أو لم يدخل فيها عليه أن يبدأ بالرغيبة يصلي وحده وبعد ذلك يدخل مع الإمام. ولذا فإننا نرى أقواما في مساجدنا إذا صلى الإمام صلاة الصبح وقيمة الصلاة دخل زيد عمرو بكر خالد قبل أن يأتي يصلي مع الإمام يتنحى جانبا فيصلي الرغيبة والصلاة قائمة، ولو ركع الإمام الركعة الأولى ورفع للركعة الثانية تراه يصلي صلاة الرغيبة بكل هدوء وبكل اطمئنان حتى يقضي الرغيبة، وإذا قضى الرغيبة بعد ذلك يصلي ما أدرك مع الإمام وبعد ذلك يقضي. هذه أمور يفعلها الناس، قال هذا جماعة من أهل العلم، قال ذاك جماعة من أهل العلم، قال الآخر جماعة من أهل العلم. فماذا قضى به رسول الله وماذا أمر به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب خرج من بيته يقصد مصلى، أقام البلال للصلاة وإذا برجل يصلي قبل صلاة الصبح، ماذا يصلي؟ إما أن يصلي تحية المسجد أو أنه يصلي الرغيبة. فمر النبي على ذلك الرجل وخاطب النبي الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الصبح أربعا، الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربع ركعات، أتصلي الصبح أربع ركعات. الرجل قد دخل بالصلاة، النبي يكلمه يقول له الصبح أربعا، الصبح أربعا، هذه صيغة إنكار وليست بصيغة إقرار. فلو كان النبي أقره لما قال له السؤال الصبح أربعا، الصبح أربعا، لتركه رسول الله يصلي، وإذا ما انتهى من صلاته كلمه رسول الله. زيادة على ذلك جاء في الروايات أن النبي جذب الرجل بعدما قامت الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا، قول وفعل. القول أتصلي الصبح، الفعل جر النبي الرجل لو عمل عملا مشروعا أيجره رسول الله؟ أيقطع صلاته رسول الله؟ لا وربي، ولكن الأمر لما كان مخالفا لما جاء به رسول الله جذبه، كلمه، قال له ما سمعت. زيادة على ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا لفظ عام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في رواية أخرى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. أبعد هذا بيان بعد بيان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أجوز لي أن أقول قال فلان وقال فلان وقال فلان والنبي قد قضى في الأرض بقوله وفعله ولم يقر المصلي بل جذب؟ فكيف يسوق للمسلم بعدما علم هذا الأمر الذي لم يعلم الأمر لا شيء عليه؟ عفى الله عما سلف، لا يعتبر مخالفة، أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنا سمعت العلماء يقولون إن شرعت فيها أتممتها خفيفة، وسمع هذا بعض أهل العلم يقولون إذا لم يشرع لا يصلي، سمع هذا الآخر بعض أهل العلم يقول لو لم يصليها صلاها، ولو أقيمت الصلاة ولو صلى الإمام الركعة الأولى وقام في الثاني. بعد ذلك تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. ولهذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم على أنه لو تنفل قام يتنفل في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، شرع دخل قامت الصلاة عليه أن يقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعارض هذا القول، ولا يعارض هذا الحديث قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذين قالوا بأنه لو شرع أتمها خفيفة قالوا لأن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. المانعون من الصلاة يعني من صلاة الرغيبة، إذا قامت الصلاة قالوا هذه الآية لا تتنافى ولا تخالف قول الله تعالى، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الله وبمخالفة رسول الله. فأنا إذا قطعت صلاتي النافلة بعدما أقيمت الصلاة وأنا مستند على قول رسول الله محتج به، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، لا صلاة إلا المكتوبة، فهل أنا مطيع لله ورسوله أم مخالف؟ أنا ما عملت إلا ما دعا النبي إليه، أنا ما عملت إلا ما دعا النبي إليه. فإن النبي أخذ بيد الرجل وقطع صلاته وقال له الصبح أربعا، فإذا أنا مطيع لله ومطيع لرسول الله ولم أبطل عمل، لأن إبطال العمل إنما يكون في مخالفة الله وبمخالفة رسوله. ثانيا، من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ أعلم الناس بتأويل كلام الله من أنزل الله القرآن المبين عليه وهو رسول الله. أنزل الله تعالى على رسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى عليه قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذي يعلم تأويل هذه الآية حق العلم هو الذي قال إلا التي أقيمت لها، هو الذي جذب المصلي عندما كان يصلي الرغيبة، جذبه النبي وقال له أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا. ولهذا أيها الإخوان لا تنال محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإيثار قوله، إلا بتقديم أخباره. أنا على قول قاله جماعة إلا كبار من العلماء، أنا متمسك بهذا القول منذ سنوات عديدة، ولكن بعد ذلك تبين أن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا التي أقيمت لها. ها هنا مظهر محبة رسول الله. إذا آثرت قول النبي على قول غيره أنت المحب لرسول الله، وإذا ما قدمت أقوال الخلق على قول النبي عليه الصلاة والسلام وقل كما قال البعض وبيس ما قال البعض، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. يقول الحافظ ابن عبد البر أن إنسانا قال لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة، لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قول الإمام، قول العالم، قول الشيخ، أنا أقدمه على مئة حديث رواها الثقات عن رسول الله. لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قال الحافظ ابن عبد البر يتبع هذا القول، يتبع هذا القول من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء فسرته العلماء، من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء فسرته العلماء. إذا كنت أخذت قول النبي الصحيح الصريح وقل أنا لا أقبل قول النبي ولا أعمل به، يقول العلماء من قال هذا القول كافر. أنا أقبل قول زيد وعمر وبس وخالد لأنهم أعلم مني بتأويل قول النبي، ولهذا أنا لا أخذ قول النبي ولا أعمل به، لأن من هم أعلم بقول النبي مني قالوا بهذا القول. يا أخي قول النبي واضح، نعم العلم بالتعلم، ولكن من سمع قول رسول الله المتكلم بلسان عربي فصيح مبين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا، قول صريح واضح لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى شيء. ولعل العالم أو الإمام الذي لم يأخذ به تأول واجتهد، فإذا اجتهد كتب وأصاب كتب الله تعالى لذلك الإمام لذلك العالم أجرين، إذا اجتهد وأخطأ كتب الله تعالى له أجرا واحدا. أما أنا وأنت بعدما تبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نستخف بقول النبي، فمن استخف بقول النبي إما أن يعاقبه الله في الحال، يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أو أن يؤجل الله له العقوبة في المآل. سمع رجل حديث أبي هريرة الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني من استيقظ من منامه عليه أن يتأدب بهذا الأدب الإسلامي عندما يريد أن يتوضأ. بعدما استيقظ من النوم لا يغمس يده في الإناء، لا يدخل يده في الإناء إذا كان الإناء مفتوحا حتى يغسل يديه ثلاثا، فإذا ما غسل يديه ثلاثا بعد ذلك جاز له أن يدخل يتمضمض يستنشق يستنثر. وأما أن يستيقظ من النوم فيضع يده حالا في الإناء ويغسل يديه بعدما اغترب، هذا أمر نهى عنه رسول الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم النهي في ذلك. لما نهي عن ذلك؟ قال: لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. سمع هذا الحديث رجل فقال: والله أنا أعلم أين تبيت يدي. حديث أبي هريرة هذا حديث مرفوض، أنا أعرف أين تبيت يدي. أنت تعرف أين تبيت يده بعد النوم، والنوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أما بلغت أن بعض الناس ينام فإذا نام واستغرق في نومه ينهض ويمشي ويقع في البحر وهو نايم؟ من منا يريد الموت؟ لا أحد منا يريد الموت، ولكننا نرى بعض الناس إذا استيقظ من النوم ما استيقظ ينهض وهو في حالة النوم، فيأتي إلى النافلة فيقع، أو يأتي إلى بئر فيقع، أو إلى نهر أو بحر فيقع، لأنه نائم روحه مقبوضة عند الله ما عادها الله تعالى إليه. أيعرف أين تكون يده؟ أيدخل يده في فمه؟ أيدخل يده في إزاره؟ أيدخل يده في دبره؟ والله لا يدري، وكل عاقل يعلم أن النائم لا يدري. لكن هذا لما أراد مشاقة رسول الله ومخالفة رسول الله والرد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: أنا أعلم أين تبيت يدي. فنام، ولما نام استيقظ، فعاقبه الله تعالى على رده وعلى مخالفته للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الله تعالى يده اليمنى في دبره. النبي قال: لا يدري أحدكم أين باتت يده. أنا أقول: أدري أين تبيت يدي؟ أنت تقول: تدري أين تبيت يدك؟ أنخالف أنعاني أنحارب سيد الخلق؟ ولهذا عاقب الله جل وعلا هذا الراد على الله، الراد على رسول الله، بأن وضع الله تعالى يده في دبره. استيقظ والناس يرون يده في دبره، مات ويده في دبره، لأنه حاد الله وحاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا قال النبي قول، يجب علينا أولا أن نسأل. والنبي ما قال: يجب عليك أن تغمسه وتشربه، لا، وإنما أخبر النبي بالخبر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، إن أردت أن تشرب شرب، إن أردت أن تترك ترك. النبي ما أوجب علينا عندما نغمسه أن نشرب أن نأكل؟ ربما أن نفسك تعاف هذا الأمر، لا تريد أن تأكل ما وقع فيه الذباب، لا تريد أن تشرب ما وقع فيه الذباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بالطبع الطبع المعلوم الذي تأكله العربين اليوم ولا ترى لحما ألذ من لحم الضب، أتي بالضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه، ما حرمه، ما قال إنه حرام لا يجوز، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أجدني أعافه، يعني نفسي تعافه أكل الضب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأرض قومي، أنا قومي أهل مكة لا توجد ذبان عندهم، ولذا أنا لا أكل الضب. فهل حرم النبي الضب؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما ترك النبي أكل الضب جر خالد الضب وأكله أمام رسول الله، فدل على أن الأكل جائز ليس بحرام. كذلك يا أخي وقع الذباب في الكوب، في الشراب، شراب مانجا، شراب عصير، جزر، وقع الذباب، وعندما يقع انظر كيف يقع، أيقع كما قال النبي المصطفى أم لا؟ والله إنه يقع كما قال النبي المصطفى، يتقي ويبدأ في الجناح الذي فيه الداء، فأنت بالخيار يغمسه، إن شئت أكل شربت، إن شئت أترك، لكن لا تقل هذا الحديث ضعيف، لا تقل إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليس حق، فإنه قد حلل وجرب. الشراب الذي يقع فيه الذباب جربوه فوجدوا أنه قد امتلأ بالمكروبات، كما قال رسول الله، بعد ذلك أخذوا الذباب نفسه ووضعوه في نفس الشراب، وإذا بهم لما حللوه مرة أخرى وجدوا أن الداء قد زال، وهذا أمر بديهي، هذا أمر لا يحتاج إلى تفسير، هذا أمر لا يحتاج إلى كبير عناء. الذباب عندما جعل الله تعالى فيه هذا الداء جعل الله فيه وقاية صيانة، لولا أن لديه صيانة لهلك هو قبل أن يلقي هذا للشراب. العقرب جعل الله فيها صيانة تحمل هذا السم، ولولا أنه يوجد فيها صيانة ووقاية من هذا السم لماتت هي قبل كل شيء، ولكن جعل الله تعالى وعاءها قابل لهذا السم. ومن هنا نرى بعض الناس إذا لدغت العقرب إنسانا قال التمسوها، أين العقرب؟ أين العقرب؟ فيأخذون العقرب التي لدغت الرجل ويؤخذ من جسدها ويوضع على موضع اللب فيضرب. جماعة يأخذون جملة من العقارب يجعلونها في زيت، يجعلونها في بنزين، يجعلونها في غاز تحفظ لديهم، إذا جيء إنسان لدغ أخذوا موضع اللدغة فجرحوه ووضعوا من هذا المصل فيضرب، لأن الله تعالى جعل منها وقاية لها. كذلك الذباب الله جل وعلا جعل فيها ما يمنع هلاكها، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وهذا ما قاله النبي حق وما قاله النبي صدق. لا يجوز لنا بحال من الأحوال بعدما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأول أو أن نتوقف أو أن نقول كلام النبي هذا يخالف أقوال العلماء. أي علماء؟ يقول علماء الطبيعة، والله إذا صح الخبر عن النبي لا يمكن لعلماء الطبيعة أن أو الكيمياء أو الفيزياء أن يأتوا بأشياء تخالف ما صح عن رسول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة المحاورة شديدة، المحاجة عظيمة، آخرها قل لهم يا محمد هذا الخبر الذي لا يترددون فيه، وهو أن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. المعنى أن أرواح الخلق جميعا بيدي، فهل الملائكة تملك أرواحكم؟ هل الأصنام والأوثان؟ هل المعبودات التي تعبد تتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وتمسك التي قضى عليها الأمر وترسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي قادرة على ذلك؟ لا والله. إذن الذي يملك هذا الأمر هو المستحق أن يعبد، هذا دليل واضح، حجة دامغة، آية بينة أننا وأرواحنا ملك لله ونفوسنا بيد الله، لا يجوز لنا أن نأخذ حق الله ونصرفه لغير الله. ما هو حق الله؟ أموالنا، أولادنا، نساؤنا، ما تملك أيماننا، كل شيء أعطانا الله جل وعلا، هذا هو حق الله؟ الجواب لا. أموالنا، أولادنا، أنفسنا، ما ملكت أيماننا من عروض، ذهب، فضة، حلل، قصور، وارثة، الله غني عنها، الله لا يريدها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، الأمر أمره، كل شيء له، لا إله إلا هو، ولكن طلب منا أمرا واحدا فقط، هذا الأمر الواحد توضيحه باللغة العامية، باللغة البسيطة التي لا تكلف فيها ولا كلفة، جميع أوامر الله، كل ما أمرنا الله به أو نهانا الله عنه هو محض حق الله. ما دام أنه أمر، ما دام أنه نهى، لولا أنه يرغب من العباد أن يفعلوا هذا الأمر لما أمر به، لولا أنه يرغب من العباد أن ينتهوا عن فعل هذا الأمر لما نهانا عنه. فما دام أنه أمرنا بفعل شيء فهو له، بيوتك، قصورك، أولادك، أموالك لك، ولكن هذا الذي طلبه منك وأمرك بأن تفعله هذا لله. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه: قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، يعني لا ندعو غير الله، ادعوني أستجب لكم، يعني لا تدعو غيره، صل لربه يعني لا تصلي لغيره، انحر لربه يعني لا تذبح ولا تنحر لغيره، فكل ما أمرك به أمرك عنه فهو مطلوبه وهو حقه وملكه، إذا أعطيته غيره فظلمت الرب وعبدت غير الله. ولذا قال الله تعالى بعدما بين هذا الأمر: إن قومك يا محمد، مع إقامة هذه الحجج والبينات والآيات الواضحات، لا يزالون على ما هم عليه، وأنكر الله تعالى عليهم بعض ما يعملون. بعد هذه الدلائل الواضحة البينة من آخرها أن نفوسكم بيد الله، وأنتم ترون أنكم تنامون ليل نهار ويقبض الله جل وعلا أرواحكم فيعيدها إليكم، وإذا أراد أن يقبضها فلا يعيد، هو الذي يقوى على ذلك وهو الذي يفعله. ما اعتبروا بهذا، فأنكر الله تعالى عليهم الصنيع الذي يصنعونه، فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء. قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. الأمر الخطير الذي أوقعهم في الضلال وأوقعهم في الشرك وأوقعهم في مقت الله وغضبه أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء. العرب ما كانوا يقولون إن أوثانهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تعطي أو تمنع أو تدفع، أبدا. هم مقرون بأن الآلهة هذه التي تعبد، الأصنام، الأحجار، الملائكة، القبور، الأولياء، الصالحين، ملك لله. ولكن القضية التي أوقعتهم في مقت الله وغضب الله أنهم قالوا إن هذه الأشياء التي نعبدها من دون الله نجعلها وسطاء ونستشفع بها ونطلب منها أن تشفع لنا عند الله، ولهذا نحن نجلها ونعظمها وندعوها ونتضرع إليها ونذبح لها ونطوف ونركع ونسجد لها، لا لأنها تخلق، لا لأنها ترزق، لا لأنها تعطي، لا لأنها تمنع، وإنما هي عبارة عن جمادات أو عن ملائكة أو عن صالحين، هؤلاء يكونون شفعاء بيننا وبين الله. بدليل أنك إذا أردت حاجة من إنسان لا يعرفك ولا تعرفه أتذهب إليه حالا وتطلب منه، أم أنك تجعل بينك وبينه وسيط؟ ولهذا نجعل هؤلاء الخطاب بيننا وبين الله. وبقية الكلام على هذه الآية في الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.